قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نقول الله سبحانه في آيات من سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون هذا مصيرهم ومآلهم يوم القيامة في جنات وعيون، كما قال تعالى: فيها عين جارية. والعين هنا اسم جنس بمعنى عيون، آخذين ما آتاهم ربهم، أي قابلين ما آتاهم ربهم، متنعمين بما آتاهم ربهم من الثواب والأجر والنعيم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أقوى الأقوال هنا كانوا قبل ذلك، أي في الدنيا محسنين. أولا، من المتقون الذين عناهم الله بقوله إن المتقين في جنات وعيون؟ قال: فريق من أهل العلم هم الذين اتقوا الشرك، هم الذين اتقوا الشرك، نعم، هم الذين اتقوا الشرك في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين. ومن المحسن الذي قال الله في شأنه إنهم كانوا قبل ذلك محسنين؟ الإحسان يرد على معاني، منها أن تعبد الله كأنك تراه، أي حسن المراقبة لله ودائم المراقبة لله في كل أوقاته وأحيانه، يعلم أن الله يرى، يعلم أن الله يرى، بل يعبد الله كأنه يرى الله، فهذه علامة إحسان بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحسن أيضا، أذكر الصفات لعلنا نقتبس منها أو نقتبسها. المحسن أيضا الكاظم للغيظ، العافي عن الناس، إذ الله قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا المحسن الرحيم، الرحيم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالمحسن أيضا الرحيم، المحسن أيضا المتصدق بالفرض بالنفل بعد الفرض، المتصدق بصدقة التطوع بعد صدقة الفريضة، المحسن المتصدق بصدقة التطوع بعد صدقة الفريضة، بعد صدقة الفريضة. أيضا المحسن الذي يجنح كما سلف إلى العفو في كل أموره، فعلى سبيل المثال قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، عدل، والعين بالعين، عدل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف السن بالسن والجروح قصاص كله عدل، فالعفو فمن تصدق به فهو كفارة له، فالكفارة لمن تصدق به، فالمتصدق هو المحسن نحوه. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا عدل، عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إرشاد إلى الفضل، قول إن الله العفو غفور. فالعافي محسن، والرحيم محسن، وكاظم الغيظ محسن، والذي يعبد الله كأنه يراه محسن، كل هؤلاء محسنون. المتصدق بالنفل بعد الفرض محسن، المصلي للنافلة بعد الفريضة محسن، ذي مرتبة عالية، والله أعلم. قال تعالى في بيان أحوال المحسنين وبيان أحوال المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهذا شعار لأهل الإيمان وقل العاملون به، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فاسحب هذه الصفات على نفسك، هل أنت من أهل هذه الصفات أم لا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هل أنت تقوم الليل لله تتفكر في آلائه ونعمه ومخلوقاته، أم أنت غافل وساهي ولاهي ومجادل، والناس في واد أهل الصلاح في صلاة، وأنت في طعن في الأعراض، أو أنت في القيل والقال وفيما لا فائدة فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما يهجعون أي لا يهجعون إلا قليلا، والهجعة النوم، وبالأسحار هم يستغفرون. في الثلث الأخير من الليل عند السحر يطلبون من الله أن يغفر لهم، وبالأسحار هم يستغفرون. ففيه حث على الاستغفار بالأسحار. وفي الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. وبالأسحار هم يستغفرون. فاطلبوا من الله بالأسحار أن يغفر لكم، ترزقوا، باب لسعة الرزق، لأن المستغفر رزقه يأتيه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هل هذا الحق هو الزكاة المفروضة أو شيء قطعوه على أنفسهم من غير إيجاب عليه؟ بكل قال فريق من العلماء: فحجة الذين قالوا إنه الواجب أن الله قال حق معلوم، والذين قالوا إنه النفل قالوا إنهم موسومون بالإحسان، وما ذكر بعد ذلك كله نفل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نافلة، بالأسحار هم يستغفرون نافلة، في أموالهم حق معلوم أيضا نافلة، غير زكاة الفريضة، غير الزكاة المفروضة، فهم قطعوا على أنفسهم أو بلا نذر كانوا يكثرون من الصدقة بعد الفريضة. وهذا شأن أهل الإحسان للسائل والمحروم، فالسائل له حق، أما إذا اتخذها صنعة ومهنة فحينئذ لا يطاوع على هذه المهنة، بل انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما تمنعه من ظلمه، سواء كان ظالما لنفسه أو ظالما لغيره. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين تحول الخطاب بعض التحول، أي أنهم أيضا ولكونهم من أهل اليقين يأخذون العبر من الذي يجري ويحدث في الأرض، يأخذون العبر مما يحدث في الأرض. أخوكم يسأل هل للسائل له صفات؟ هنا يورد العلماء مسألة، هل يعطى السائل لمجرد سؤاله أم يتثبت من أمره؟ ففيها تفصيل. أحيانا حال السائل ينم عنه ولا يحتاج إلى تثبت، يعني مثلا شخص قال أنا مريض وهيئته تدل على صدق حديثه، هيئته تدل على صدق حديثه، كشف لك عن جسمه وجدته محترقا، وجدته متألما، يعني فحالته تدل على صدقه، ولأول وألا تعرف أنه مستحق. كما جاء وفد من غطفان مجتابي النمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بهم من الفقر والفاقة أول ما دخلوا، يعني ترى الجسم عظم كهيكل عظمي مثلا، الثياب مقطعة، الحالة رثة، أي واحد عاقل لا يرضى على نفسه إذا كان ثريا أن يمشي هكذا أو يترك نفسه هكذا. فخرج على الصحابة في الحال، خرج عليهم في الحال وتلا الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ففي الحال أتى رجل بصرة فيها مال وتبعه الآخر وتبعه الآخر. وأحيانا السائل يحتاج إلى تثبت من أمره، وأحيانا أيضا يكون قويا لكنه وافد وغريب ليس من أهل امتهان التسول، ليس من أهل امتهان التسول. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون، هكذا في أنفسكم آيات. من أعظمها والذي لا ينكره أحد، من أعظمها التطور في الخلق، بمعنى ليس التطور كما يقول أهل الجيولوجيا، إنما المعنى أنت نطفة في رحم أمك ثم أصبحت جنينا يتحرك، ثم أخرجت من بطنها ضعيفا تبكي، تقوى بعد ذلك وتعلم ما كنت تجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أداة تقوى. وبعدها بعد القوة ضعف، وتبدأ بعد الضعف في ضعف أشد، وبعد الضعف الأشد تموت، وبعد الموت إلى قبر، وبعد القبر البلا، إلى أن تبعث يوم القيامة. هذه عبرة، ولفت نظرنا إليها في عدة آيات، سواء الصريح أو المفهوم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وكذلك: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كالنبات بذرة توضع في الأرض تخرج وتنمو وتترعرع شيئا فشيئا ومنظرها بهيج، وبعد ذلك بعد أن كانت ورودا ذات ألوان إذا بها تنشف وتيبس وتتكسر وتداس بالأقدام كأعواد، وبعد ذلك لا ترى منها أثرا، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم ضاربا عدة أمثال لذلك، سواء في سورة يونس أو في غيرها من السور كالكهف أو الحديد أو غير ذلك. قال تعالى وفي أنفسكم، هذا فضلا عن اختلاف الأصوات الذي استدل به الإمام مالك، الذي استدل به الإمام مالك على وحدانية الله، قال كل الأصوات ليس هناك صوت يشبه الآخر، والذي يولد اليوم لن تجد له مثيلا مشابها في صوته، فلذا اخترعوا بصمات الأصوات. والآن والذي لم يكن مالك يعرفه بصمات العيون، فليس في الكون شخص نظرته تشبه نظرة الآخر، فاخترعوا استعملوا الآن بصمات العيون، بل الآن تستعمل بصمات الجبين تختلف بين كل أشخاص العالم، لا توجد بصمات للجبين والوجنتين تشابه الآخر، فلا بصمات أصابع ولا بصمات الكلام ولا بصمات العيون ولا بصمات الجباه تتشابه، وهكذا في كل شيء، فضلا عما في أجسامنا والذي لا يكاد يخفى علينا أمره. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم. قيل الرزق هنا المراد به الغيث الذي به تحيا البلاد ويحيا العباد، ولا تشعرون به إلا إذا منع، ولذلك صاح الجميع لما قالوا أثيوبيا ستحجز الماء عن مصر، وأنت لا تكاد تشعر بقيمة الماء، صاح الجميع صياحا لما قالوا أثيوبيا ستحجز الماء عن مصر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، استدل به بعض العلماء أو الجمهور أولا استدلوا به على أن الجنة في السماء، وهذا يشهد له قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والنبي رأى سدرة المنتهى في رحلة المعراج بعد السماء السابعة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، فالجنة في السماء. لكن استدل به البعض كما نقل عنهم الطبري وأظنه تقلد هذا أن النار أيضا في السماء، لأنه قال وما توعدون من خير أو شر، وما توعدون من خير أو شر، كذا قال البعض، لكن الأكثرون على أن النار في الأرض السابعة السفلى، فالله أعلم. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. هل إنه عائد على القرآن أم عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بكل قال فريق من أهل العلم والأكثرون على أن المراد به هنا القرآن، القرآن. قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ورد أن عمر رضي الله عنه سمع إماما يصلي العشاء، عبد الله بن السائب، وكان عمر أتى متأخرا عن الصلاة، فدخل صلاة العشاء مؤتما خلف عبد الله بن السائب، فقرأ عبد الله بن السائب وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد في الصلاة، قال عمر في الصلاة أشهد أشهد، ولم تبطل صلاته ولم تبطل صلاته. فمثل هذا القول لا يبطل الصلاة، وهل يضطرد أو لا يضطرد؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، فمثلا إذا قال إن المتقين في جنات وعيون كتنزيل للمفهوم عن رسول الله أننا نقول اللهم ارزقني إياها، اللهم اجعلني من أهلها، إذا مر بآية فيها عذاب وأن عذابي هو العذاب الأليم أعوذ بالله من عذاب الله، أعذني يا رب من عذابك. فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل يتأول القرآن إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، تعوذ بالله من العذاب. الإمام النووي في كتاب الأذكار يطلق، لا يوقف الأمر عند المر بآية رحمة وآية عذاب، بل يطرد الأمر إذا قرأ فسبح باسم ربك العظيم قل سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، صلوا عليه وسلموا تسليما. يطرد، يطرد الإمام النووي القول آية التمجيد مجد وهكذا وهكذا صبر بس. فكذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. هل هذا في النافلة أم في الفريضة؟ ورد أن النبي كان يفعل ذلك في النافلة، لكن في الفريضة أيضا عمر قالها في الفريضة، وعند قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، ورد موقوفا بإسناد صحيح على ابن عباس أنه كان يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبلى ونحو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك اللهم ربنا وبلى. هكذا ورد عن ابن عباس موقوفا، وردت آثار أخرى عن ابن عمر وغيره نقلت في كتب فضائل القرآن، نقلت عدة آثار في هذا الصدد عن السلف الصالح. ورد أن عليا أيضا كان يصلي فمر به رجل من الخوارج وهو يصلي، والخوارج يكفرون عليا، قال أنت تصلي، صلي أو لا تصلي، لأن أشركت لا يحبطن عملك، يعني أنت مشرك، عملك غير مقبول، عملك غير مقبول. فرد عليه في الصلاة وهو يصلي بقوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كذا رد علي رضي الله تعالى عنه على هذا الخارجي بهذه الآية. آثار كثيرة في هذا الصدد، هل هذا محمول على الفريضة والنافلة أم على النافلة فقط؟ وردت آثار في النافلة وآثار أيضا كالتي سمعتم عن عمر بن عباس في الفريضة، والله تعالى أعلى وأعلم. فتأول القرآن هذا خاصة إذا كنت منفردا، خاصة إذا كنت منفردا يسوغ لك ويحملك على مزيد أيضا من التدبر، يحملك على مزيد من التدبر لآيات الله. ما لفت إلى ما قاله الخارجي لعلي تستفيد أن كل شخص ستجد له أعداء، ستجد له أعداء وستجد كذابين يكذبون عليه، أيا كان هذا الشخص، أيا كان ستجد هنالك من يكذب عليه ويفتري عليه. إذا كان الناس كذبوا على الله وقالوا إنه قال كذا وكذا ولم يقل، مش كذا موجود؟ فمن أظلم ممن كذب على الله أو ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، وكذبوا على الله فقالوا يا رب قالوا له ولد، كذبوا على الله وقالوا له ولد، وقالوا له صاحبة، وقالوا له متزوج، يعني فريق قال ربنا متزوج تعالى الله عن ذلك، وفريق قال الله له ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وفريق قال له شريك في الملك ولا يصلح أن يكون وحده، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والرسول أيضا كذب عليه، ولقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ففي هناك ناس كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وناس كفروا الصحابة، كفروا أصحاب رسول الله كالشيعة البعداء البغضاء، وناس كفروا عليا وطعنوا في علي وكانوا يلعنونه في كل خطبة جمعة، كالنواصب من أهل الشام، كالنواصب لعنوا عليا رضي الله عنه، وفريق آخر لعن عثمان وكفر أبا بكر وعمر كالشيعة الروافض أهل إيران وأهل العراق. فكل بشر بهذه الطريقة لن يسلم من لسان شخص. لا تظن أنك كي يكون مرضيا عليك كل الناس يسلم، تسلم من كل الناس، ظن خاطئ. لأن الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. في شياطين مهمتهم الكذب، مهمتهم الكذب. إبليس يجند واحد يذهب إلى شخص فاضل من أهل الصلاح ويجعله يتكلم فيه ويقول به وبه وبه وبه ويعدد عليه الكذب والافتراءات. إبليس يحمل القوم على أن يجعلوا أنفسهم وقفا للتربص بالخلق، يسمعون لشيخ محاضرة طويلة 3 ساعات حتى يقفوا على حرف لسانه زل فيها أو خطأ أخطأ وليس بمعصوم، ويجمع من هنا من هذا الدرس كلمة ومن هذا الدرس كلمة. قال لهم إبليس: جمعوها جمعوها وينشرونها في الطعن فيه. يا أخي إذا سلكت هذا المسلك ستقف أمام نبي الله موسى، ستعدد عليه ما تقول: قتل نفسا بغير حق، وتقول: فقع عين ملك الموت لما جاء يقبض روحه، وتقول: أخذ برأس أخيه يجره إليه. كيف يأخذ برأس نبي من الأنبياء يجره إليه؟ ستأخذ ستأخذ أيضا أنه لما أنزلت عليه الألواح وجد القوم يعبدون الأشياء كسرها وكالقرآن. يعني إذا اتبعت هذا الأسلوب فماذا أبقيت إذا لموسى عليه السلام؟ ولكن كل ذلك مغفور له، والله يقول في كتابه الكريم: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. مع ذلك كلمه الله تكليما، كلمه الله سبحانه وتعالى تكليما. وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع، بألف شفيع. فتكلم بالحق أمام فرعون ودعا إلى الله طيلة حياته يكافح ويدعو إلى الله ويرد الناس إلى طريق الله، واصطفي بالرسالة والتكليم وجعل من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. فكونك تجلس متربصا بأي شخص، من ذا الذي يسلم من الزلات والهنات؟ فكثيرا ما تكون عاقبة هؤلاء الطعانين في الناس، الهمزة اللمزة، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. تكون عقوبتهم شديدة عند الله، ولا يسلك هذا السبيل قوم من أهل الديانة إلا الملبس عليهم والمضلل والمغرر بهم، والعياذ بالله من ذلك، والعياذ بالله من ذلك. أعود قائلا: قال تعالى: فورب السماء والأرض، إنه أي القرآن، وكذلك إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هكذا قال تعالى: ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، صلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.